احييكي واقول ليكي يا كمل عمري وحداني، يا اما انتي يا اما انتي، مفيش عندي اختيار تاني، يا عيش بيكي واقول ليكي يا كمل عمري وحداني، يا اما انتي يا اما انتي، مفيش عندي اختيار تاني. خلاص الدنيا ضحكت لي وصالحتني الحياة بيكي، يا أجمل حاجة حصلت لي بشوف الدنيا بعينيكي. خلاص الدنيا ضحكت لي وصالحتني الحياة بيكي، يا أجمل حاجة حصلت لي بشوف الدنيا بعينيكي. كل اللي بحلم بيه عندها بقلبي عليك، ليالي صوتي في قلبي ومالي، اللي انتي بالنسبة لي كل اللي بحلم بيه، ناديني مش مصدق عيني، يا حلم عشت سنيني عندها بقلبي عليك. يا عيش ليكي واكل ليكي يا كمل عمري وحداني، مفيش ولا حاجة ناقصاني، لقيت كل اللي بتمناه، يا أكتر حب خلاني أحس إن الحياة دي حياة. مفيش ولا حاجة ناقصاني، لقيت كل اللي بتمناه، يا أكتر حب خلاني أحس إن الحياة دي حياة. وياكي أنسى اللي فات وياكي، وأبدأ حياتي معاكي من أول المشوار. فرحة ليل ونهار وياكي، ننسى اللي فات وياكي، وابدأ حياتي معاكي من أول المشوار. هدية بعدها ربنا ليا، تبقى حياتي عليا بالفرحة ليل ونهار. يا عيش بيكي واكبر بيكي يا كمل عمري وحداني، يا إما انتي يا إما انتي، مفيش عندي يا كمل عمري وحداني، يا إما انتي يا إما انتي، مفيش عندي اختيار تاني، يعيش بيكي واكون ليكي يا كمل عمري وحداني، يا إما انتي يا إما انتي، مفيش عندي اختيار تاني، مفيش عندي اختيار تاني.